أخر إذا كرر النظر. دليلها هذا عمل من طيب. إذا طار إلى حلقه غبار محمود، إذا طار إلى حلقه غبار فإنه لا يخطر أنه ليس بقصد منه، لأنه ليس بقصد منه، ليس بقصد منه، وأيضا ليس بالمغادر إذا كنا أن المغادر لأنه ليس المغادر. وإذا طار إلى حلقه بخور، حتى إذا طار إلى حلقه بخور، ها؟ حتى إذا طار إلى حلقه بخور أو ذباب أو شيء ليس بقصدي فانه لا يذكر. ويشرب دخان، هذا القصد يخرج عن المسألة. طيب حكمه يفطر. دليل لانه ادخل الى جوفه، لانه ادخل الى جوفه في نهار رمضان شيء، والثاني انه محرم يعني يعاقب. ايوه. واذا سمع غناء لا تلازم بين التحريم و من الأدلة الواضحة الإجماع، الإجماع لأنهم أجمعوا على هذا الشيء. في يفطر بلا شك، في إجماع أن لن يفطر. كم يخالف أحد من المعاصرين؟ إذا فكر فأنزل. عبد الله، عبد الله أنه اندفعه ولكن غلبه. طيب طيب المؤلف يقول أو احتلم. نعم. ولذلك لا يفطر، لا يفطر. طيب مثلا إذا طال إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل، المذهب لا يفطر. أيوة. لماذا؟ لأن التفكير دخل المسلمات له مع محدود مثلا تكلم. نعم تمام. هذا دخل في العصر من الشرع. طيب إذا المذهب أنه لا يفكر. إذا خالد يتمضمض وزاد عن ثلاث، ايوه ها نعم. قول ثاني انه اذا زاد على الثلاث وبلغ 50 شخص ويقصد منه فانه والراجح المذهب. والراجح المذهب. اخذنا مساله فصل ولا لا؟ طيب يا عبد الله، حكم الجماع في رمضان محرم ومفطر بالإجماع. ليس بغير اختيار، بالإكراه يعني. يترتب على الجماع الكفارة المغلظة ولا المخففة؟ أيوة الكفارة المغلظة. إذا جامع في يوم مرتين لابد تقول جمع كفر او ما كفر. ها يعني اذا جامع في لا طيب وإذا كفر ثانية وإذا جمع ثالثة حتى لو زاد. هو القول الثاني في أيام مختلفة لكل يوم. صحيح أحسنت. الراجح بجماعه الأول. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن جامع فهو معافى، ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يسقط فأطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال المؤلف في بيان أحكام المجامع في نهار رمضان لكثرة أحكامه وتشديد الشارع فيه. يقول: وإن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. يعني إذا جامع الإنسان في نهار رمضان عامدا بقصد، ثم لما جامع حصل له ما يوجب الفطر كالسفر والمرض والجنون أو أي سبب يوجب أن الإنسان يفطر، فإن الكفارة لا تسقط. والتعليل علل هذا بأن هذا الرجل ثبتت الكفارة في ذمة قبل طروء العذر المجوز للفطر كالسفر والمرض وغيره. والقول الثاني أنه لا كفارة عليه في هذه الصورة. والتعليل عللوا أصحاب هذا القول قولهم بأنه تبين في مآل الأمور إلى أن أو أن اليوم يوم فطر بالنسبة له، تبين بعد أن جاء هذا الطارئ من السفر والمرض أن هذا اليوم ليس يوم صوم أصلا لهذا الرجل، فإذا يسقط عنه. وهذا القول ضعيف جدا، وهو يؤدي إلى سقوط الكفارة، لأنه إذا جامع ماذا يصنع؟ يسافر، فإذا سافر انتهى، أصبح الآن مفطرا بسبب السفر. فهذا القول في الواقع يعني ضعيف جدا. ثم قال: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، يعني أن هذه الكفارة المغلظة إنما تجب إذا جامع في نهار رمضان، أما لو جامع في غيره من الصيام كصيام الكفارة أو القضاء في رمضان فإنه لا كفارة عليه، وإنما عليه إذا كان في القضاء أن يقضي. وعلل هذا أن قضاء أيام رمضان في غيره لا يجعل لهذه الأيام المقضية حرمة الشهر، والكفارة إنما ترتبت بسبب انتهاك حرمة الشهر. والقول الثاني أنه إذا جامع أثناء قضاء رمضان فإنه يجب عليه أن يكفر، لأن القضاء يحكي الأداء، ومن أحكام الأداء وجوب الكفارة، فكذلك من أحكام القضاء وجوب الكفارة. والراجح المذهب، والراجح المذهب، لأن القضاء يحكي الأداء لكن ليس في كل الصفات، ليس في كل الصفات، فإن حرمة الشهر لا تنتقل في القضاء، بدليل أنه يستطيع أن يقضي اليوم أو غدا أو بعد أسبوع، فإذا الزمان زمان القضاء ليس له حرمة زمان الأداء. ثم قال رحمه الله تعالى: وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه الكفارة جاء منصوص عليها في حديث المجامع في نهار رمضان، الحديث الصحيح الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أعتق رقبة، هل تجد أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ فإذا نص صلى الله عليه وسلم على خصال الكفارة. وقوله: وهي عتق رقبة فإن لم يجد، يعني فإن لم يجد الرقبة كما في وقتنا هذا، أو لم يجد ثمن الرقبة كما في الوقت السابق، يعني فيما في الوقت السابق يصعب انه لا يجد رقبة، غالب موجود في اي بلد، ومصر وبلد يعني دولة يوجد عدد من الرقيق. ففي السابق دائما يتعذر الثمن، يتعذر ايش؟ الثمن. لكن الان الثمن قد لا يتعذر، وانما يتعذر وجود الرقبة، وجود الرقبة. فاذا لم يجد فانه ينتقل الى الصيام، ولهذا يقول فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يعني اذا لم يجد الرقبة فانه ينتقل الخصلة الثانية من خصال الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين. فان بدأ بصيام الشهرين المتتابعين ثم وجد الرقبة او وجد ثمنها، اذا كان التعذر بسبب الثمن، فانه لا يلزمه الانتقال الى عتق الرقبة، لانه شرع في الكفارة فلا يلزمه ان يقطع الكفارة. والقول الثاني انه يلزمه ان يقطع الكفارة، لان انما اجزنا له ان يصوم لانه لم يجد عتق رقبة، فهو الان واجد، مثل المتيمم اذا اجزنا له ان يتيمم لانه لم يجد الماء، فاذا وجد الماء بطل تيممه، فكذلك هنا. والاقرب والله اعلم انه لا يلزمه الانتقال، لا يلزمه الانتقال، لانه الان شرع في الكفارة باذن الشارع، فلا ينتقل الى الخصلة الاولى منها. وهذا يقوي انه اذا جاء الماء والانسان في اثناء الصلاة، هذا يقوي انها تنقطع الصلاة او يتم الصلاة، يتم الصلاة، يتم الصلاة. وتكون قاعدة هذه المسائل واحدة، وهي انه اذا شرع الانسان في البديل باذن الشارع ثم جاء الاصل فانه لا يترك البدل ويرجع الى الاصل. ثم قال رحمه الله تعالى: فان لم يستطع فاطعام 60 مسكينا. اذا لم يستطع فانه ينتقل الى الاطعام، وبطبيعة الحال سيثور هنا اشكال، وهو انه كيف لا يستطيع وهو صام رمضان، لان اصل وجوب الكفارة كان بسبب انه جامع في نهار رمضان وهو صائم. ولهذا ذهب اكثر اهل العلم الى ان معنى لم يستطع هنا يعني لم يستطع ان يصوم بسبب حاجته الى الجماع، بسبب حاجته الى الجماع. وقد يقال ربما يتمكن الانسان من صيام شهر لكنه لا يستطيع ان يصوم شهرين متواصلة، لا سيما اذا كان صاحب عمل شاق لا يتمكن معه من مواصلة الصيام لمدة شهرين، فربما لا يتمكن بسبب المشقة في الصيام. والحاصل انه اذا لم يتمكن من الصيام لانه لا يتمكن من الصبر عن الجماع، او لانه لا يصبر على الوقت الطويل في الصيام البالغ شهرين، فانه ينتقل الى الاطعام، فانه ينتقل الى الاطعام. ومن المعلوم ان مسألة الاستطاعة هنا وفي الصلاة، صل قائما فلم تستطع فقاعدا، وكل امر علق بالاستطاعة، ان هذا يرجع الى دين الانسان ومراقبته لله، لان لا احد يستطيع ان يعرف بالضبط هل هو يستطيع او لا يستطيع، اليس كذلك؟ وانما يرجع لنفس الانسان. ومن هنا نقول ان الذين يصلون جلوسا في المساجد ثم تجده من انشط الناس في الاسواق والاعمال والبيع والشراء، ويقوم بسرعة ويجلس بسرعة، واذا جاءت الصلاة صار لا يستطيع، يغلب على الظن ان هذا لم ينصف من نفسه، ان هذا لم ينصف من نفسه. يستثنى من هذا الكلام كله اذا كان عدم استطاعة الصلاة او الصيام الاخره بسبب امر الطبيب، ولا هو لا يجد من نفسه العجز، لكن الطبيب يأمره ان يترك الصيام، فهنا يترك الصيام وصلاة قائما بامر الطبيب، وان كان هو في نفسه لا يجد انه لا يستطيع، يجوز له ان يفعل ذلك بسبب اخبار الطبيب الثقة العارف بالصنعة. فيما عدا هذه الصورة يرجع الامر الى دين الرجل واحتياطه لامره. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. تقدم معنا الخلاف في مقدار الإطعام، والمؤلف دائما لا يذكر مقدار الإطعام، وهو أن تقدم معنا أن أهل العلم اختلفوا، فالمذهب أنه مد من البر أو نصف صاع من غيره، وأن القول الثاني أنه نصف صاع من أي طعام، وأن القول الثالث هو أنه من أوسط ما تطعمون أهليكم. هذه الأقوال الثلاثة دائما تأتينا في الكفارات، في أي كفارة تكون هذه الأقوال الثلاثة، فيما عدا كفارتين هما منصوص عليها وين؟ كفارة اليمين. أنت اهتديت إلى المعنى. بالنسبة لكفارة اليمين منصوص عليها، ونفس الشيء أيضا كفارة الحاج لأنها منصوص عليها. فيما عدا هاتين الكفارتين تأتي معنا الأقوال الثلاثة. وقلت أنه إذا أردنا أن نحدد فلأن نحدد بأمر جاء به الشرع وهو كفارة الحج خير من أن نحدد بأمر مطلق يرجع إلى نظر الفقهاء، فنقول نص ساعة على الأقل فيه حديث صحيح. ثم قال فإن لم يجد سقطت، فإن لم يجد سقطت. إذا لم يجد المجامع في نهار رمضان ما يطعم 60 مسكينا فإن الكفارة تسقط عنه. الدليل، قالوا الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره أن يطعم 60 مسكينا وقال لا أجد، جلس الرجل حتى أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام، فأمر الرجل أن يأخذ الطعام ويكفر، فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه إياه. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاه هذا الطعام على سبيل الصدقة عليه لا على سبيل كفارة، لأن الإنسان لا يدفع كفارته إلى نفسه، واضح؟ فلما أعطاه الكفارة لنفسه صدقة ولم يأمره أن يكفر بعد ذلك دل على سقوط الكفارة، دل ذلك على سقوط الكفارة عن هذا الرجل. والقول الثاني أن الكفارة لا تسقط لأمرين. الأول أن الرجل لما قال لا أجد لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم إذن سقطت عنك، وإنما جلس حتى جاءه طعام وأعطاه إياه ليكفر عن نفسه، ما يدل أنه لما كان عاجزا لم تسقط عنه الكفارة. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالكفارة بعد المجلس أن يكفر بعد ذلك إذا وجد، اكتفاء بالأمر الأول، لأنه أمره أن يكفر فاكتفى بالأمر الأول، وهذا يدل على عدم سقوط الكفارة. الدليل الثالث أيضا أن طريقة الشارع أن الكفارة تبقى في الذمة ولا تسقط عن الإنسان، إذا كان لا يستطيع أن يؤديها في وقته الحاضر. الحقيقة القول بعدم سقوط الكفارة فيه قوة، القول بعدم سقوط الكفارة فيه قوة، ومن الأشياء التي ترجح هذا الأمر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجد لم يعني يعذره صلى الله عليه وسلم، وإنما جعله يجلس وينتظر إلى أن يأتي طعام فيأخذه ويتصدق به، وإن كانت المسألة تحتمل الواقع. فيقول لماذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بهذا الطعام بدل أن يأخذه هو؟ فالجواب أن قاعدة أهل العلم أن الإنسان يخرج الكفارة التي تزيد عن حاجته الأصلية، وهذا الرجل يبدو أنه لا يجد ولا حاجته الأصلية، فلذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم حاجة هذا الرجل الأصلية وهي أنه لا يجد طعام يكفيه ويكفي من يعول على الكفارة، لأن الكفارات تؤخر عن النفقات اللازمة الحاضرة، وهذا يعني يكون جواب على إعطائه صلى الله عليه وسلم للرجل. ثم قال باب أو باب ما يكره. قال رحمه الله باب ما يكره وما يستحب حكم القضاء. يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ عرق قوي، وإن وجد طعامه في حلقه أكثر. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان ما يكره وما يستحب، ثم يبين كيفية القضاء وما يترتب على القضاء ومتى يقضي إلى آخره. يقول يكره جمع ريقه فيبتلعه. الريق هو الماء المتجمع في الفم، الريق هو الماء المتجمع في الفم، فإن ابتلع ريقه بلا تجميع لم يكره بلا إشكال، وإن جمع ريقه ثم بلعه فإنه يكره عند الجماهير، يكره عند الجماهير. سبب الكراهة الخلاف في التفطير به، الخلاف في التفطير به. والقول الثاني أنه لا يكره لعدم الدليل على الكراهة، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل. وأشرت إلى أن لا أعرف من يقول بهذا القول سوى المعاصرين. بعض المعاصرين منهم شيخنا رحمه الله محمد بن عثيمين يقول أنه لا يكره، لكن لا أدري من سبق إلى هذا القول من المتقدمين. نحتاج، أنا لم أجد الآن أحد سبق إلى هذا القول. ما هو القول؟ هو عدم كراهة جمع الريق ليبتلعه، واضح لله. فإن كانت المسألة محل إجماع صارت الكراهة دليلها الإجماع، وإن وجد الخلاف فالقول بعدم الكراهة أقوى لأنه لا يوجد دليل على الكراهة. ثم قال: ولحم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى ثمن. المؤلف يرى أن بلع النخامة محرم، ومقصود المؤلف ببلع النخامة يعني التي يفطر بها، يعني التي يفطر بها. أما بلع النخامة التي لا يفطر بها وهي التي لم تصل إلى فمه فإنه لا يحرم. وعلى هذا فبلع النخامة النهي عنه يختص بماذا؟ بالصائم، بل يختص بالصائم الذي بلع النخامة يؤدي إلى فطره. القول الثاني أن بلع النخامة محرم مطلقا لأنها تستقذر. وهذا القول تحريم بلع النخامة لأنه مستقذر يؤدي إلى تحريم بلع أي شيء يستقذر، ليس كذلك؟ لأن المعنى واحد. إذن أي شيء يستقذر عند الناس كلهم فإنه يحرم على الإنسان أن يبتلعه لاستقذاره. والشرع جاء بطلب كمال النظافة ووقاية الجسم من الأذى، وهذا كله يؤدي إلى تحريم بلع ما يستقذر لاستقذاره وضرره. هذا أولا. ثانيا، أفادنا المؤلف أن النخامة إذا وصلت إلى الفم ثم ابتلعها الإنسان فإنه يفطر، فإنه يفطر. واستدل الحنابلة بدليلين: الأول أن الفم في حكم المنفصل بالنسبة للبدن، هذا أولا. ثانيا، أن النخامة ليست من ذات الفم ولا من ذات الجسم. وينتج من هذا أنه دخل إلى الجوف من الخارج ما هو من خارج البدن، فأدى هذا إلى الفطر. والحنابلة يركبون هذا الدليل بهذا النحو: فلا بد أن تصل إلى الفم حتى تعتبر جاءت من الخارج، لأن لو ابتلعها من الحلق لم تأتي من إيش؟ من الخارج، وإنما من الداخل. هذا شيء. الشيء الثاني أنها جاءت من الخارج وهي أجنبية عن البدن، فأدى هذا إلى الفطر. ولهذا يقول الشيخ هنا: ويفطر بها فقط، يريد بفقط إخراج الريق، لأن الريق ليس كالنخامة في أنه خارج البدن منفصل عن البدن. والقول الثاني أن بلع النخامة لا يفطر لأنه من الجسد ومن الجسم يخرج، ولأن الناس ما زالوا يبتلون بمثل هذا، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه يفطر أو أنه يفطر. والراجح أنه لا يفطر، والراجح أنه لا يفطر. لكن لا يخفى أنه في نهار رمضان يتأكد إخراجه من وجهين: الأول أن بلع النخامة من حيث هو محرم، والثاني الخلاف القوي في التفطير به. فيتأكد جدا على الصائم أن لا يبلع النخامة، لكن إن بلعها فإن الصيام إن شاء الله صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: ويكره ذوق طعام بلا حاجة. يكره للإنسان أن يذوق الطعام بلا حاجة، لأنه يعد صيامه للفساد. أما إن كان بحاجة فإنه يجوز بلا كراهة، لأن الحاجة عند أهل العلم ترفع الكراهة. فعلى هذا يجوز للمرأة أو للرجل أن يذوق الطعام بلا كراهة عند وجود إيش؟ الحاجة، عند وجود الحاجة. أما إن كان ذوقه بلا حاجة فإنه يعتبر مكروه فقط، مكروه فقط. طيب، ثم قال: ومضغ علك قوي. مضغ العلك القوي مكروه فقط، والمقصود بالعلك القوي الذي لا يتحلل بالمضغ، وإنما يبقى كتلة واحدة يزيده المضغ تماسكا. فهذا يكره فقط، يكره فقط، لأنه لا دليل على إفساد الصيام به، فيكون مكروه فقط. ثم قال: وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. يعني هذا الذي ذاق الطعام بحاجة أو بدون حاجة، وهذا الذي علك علكا قويا، إذا وجد طعم هذين الأمرين في حلقه فإنه يفطر. الدليل، قال: وجود الطعم في الحلق دليل على دخوله إلى الجوف، ولو لم يدخل لم يجد طعمه في حلقه. ودخول الشيء إلى الجوف تقدم معنا أن الحنابلة يرون أنه يفطر. القول الثاني أنه لا يفطر بمجرد وجود الطعم في الحلق، لأن الطعم قد يوجد في الحلق بدون نزول الطعام إلى الحلق، لوجود أعصاب تنتهي إلى الحلق توصل الطعام أو الطعم من خارج البدن، بدليل أن الإنسان قد يطأ بقدمه على شجرة فيجد طعمها في حلقه، وقطعا لم يصل الطعام إلى حلقه، وإنما الذي وصل هو فقط الطعام. فإذا وجود الطعام في الحلق ليس دليلا على دخول الطعام، وهذا القول لا شك أنه أرجح إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى: ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقة. إذا علك الإنسان علكا يتحلل مع العلك ويتفتت وينقلب إلى أجزاء صغيرة، فإنه إذا بلع الريق فإن هذا العلك يعتبر محرم بالإجماع، لأنه يؤدي إلى إفساد الصيام. فإن الإنسان إذا علك علكا يتحلل ثم بلعه فإن هذه الأجزاء التي تحللت ستذهب مع الريق وتصل إلى الجوف، وهذا يؤدي إلى إفساد الصيام، ولهذا أجمعوا على تحريمه. ثم قال رحمه الله تعالى: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. الحنابلة يرون أن الإنسان يكره له أن يقبل زوجته إذا كانت القبلة تحرك شهوته، واستدلوا على هذا بأن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. فتعليل عائشة دليل على أنه إنما يجوز أن يقبل ويباشر من يملك نفسه، وإلا فإنه يكره أو يحرم. والقول الثاني أن التقبيل مطلقا مستحب، وهذا اختيار من؟ ابن حزم، هو الذي يذهب هذه المذاهب البعيدة جدا إذا تمسك بالظاهر. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم فهذا الفعل شيء مستحب بغض النظر عن أي شيء آخر، ولا اعتبار علل ولا معاني ولا أقيسة. يقبل في رمضان إذن هو مستحب. ويعني وانظر إلى البعد الساحق في النظر إلى ظواهر النصوص، لا يكاد الإنسان يشك أن مقصود عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل لأنه يملك شهوته، وأنه إذا لم يكن الإنسان كذلك فلا ينبغي له أن يفعل، هذا واضح. مع ذلك تمسك بالظاهر، وإنما سقت هذا القول للتعجب كما يقول بعض أهل العلم. القول الثاني أنه إذا ظن أنه إن قبل فإنه سينزل أو سيجامع، فإن التقبيل هنا يكون محرم إذا ظن أو غلب على ظنه. وهذا القول في الواقع يعني قريب من المذهب، قريب من المذهب. فيكون القول الراجح أنه إن خشي بلا غلبة ظن فإنه يكره، وإن ظن أو حصلت عنده غلبة ظن فإنه يحرم، وإن لم يحصل شيء من هذا فإنه يباح، ولا نقول يستحب حتى مع عدم الخشية، لأن هذا أمر ليس له علاقة بالعبادة، ليس له علاقة بالعبادة. يقول ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. يجب على الصائم وعلى غير الصائم أن يجتنب الغيبة والكذب والشتم، لكنه يتأكد في حق الصائم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وهو نص صريح أن من مكملات الصيام الواجبة ترك الفحش وسوء الأخلاق والكذب والنميمة وما يتعلق بهذا من جالبة الذنوب. لكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نص على على نوع من الذنوب وهو قول الزور والعمل به، يعني ما يتعلق باللسان؟ الجواب لأنه أكثر شيء. أنت الآن إذا ذهبت إلى البيت تجلس مع نفسك جلسة بسيطة ستجد أنه أكثر الذنوب التي تدخل عليك من اللسان بلا شك، لكن تأمل شيء بسيط، وأكثر ما يدخل عليك من اللسان الإيش؟ الغيبة. وهذا صحيح عامة، يعني لا يكاد يسلم منها إلا من رحم الله، لكن ينسى الإنسان. لو جلست تتذكر كم شخص تكلمت عنه نسيانا أو غفلة أو قصدا ستجد أن هذا كثير جدا، وهذا منتشر بين الناس. ولهذا ينبغي أن يحذر الإنسان، قد يجد الإنسان نفسه على خير وعمل صالح لكن لا يجد صلاح في قلبه، لا يجد خشية ويتعجب من هذا، وفي الغالب السبب اللسان، لأن القلب مع كثرة الحسنات والخير يصلح حاله، مع كثرة الذنوب يفسد حاله، أليس كذلك؟ هناك ذنوب تفسد القلوب من غير ما يشعر الإنسان. نعم يوجد عندنا الآن عند عامة الناس ذنوب كثيرة انتشرت، مثل الرؤية، مثل البصر، فانتشر عندنا بسبب وجود الدشوش، انتشر هذا النوع من الذنب، كان قليل وأصبح اليوم كثير، مع ذلك هو أقل من الغيبة، مع كثرة انتشاره هو أقل من الغيبة. ثم قال رحمه الله تعالى وسن لمن شتم قوله إني صائم. يسن لمن شتم ألا يرد إذا كان صائما، بل يقول إني صائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم. هنا نص النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين، المشاتمة والملاسنة والمساببة وأيضا المقاتلة، لأن المقصود هنا أن يكف الإنسان حتى عن حقه، أن يكف حتى عن حقه، يستحب له أن يعفو في هذا الشهر. وألا يدخل في المراء والجدل والمناقشات الطويلة بالذات في هذا الشهر. وكون الشارع الحكيم ينهى عن الجدل والمراء والسب والشتم في موضعين بالذات، في الحج أليس كذلك وفي رمضان، دليل أنه من أكثر ما يؤدي إلى قسوة القلب كثرة الكلام والنقاش والجدل والمراء، هذه الأمور تذهب فائدة العبادة، وهذا شيء، وما تحدث عنه من الغيبة شيء آخر. ثم قال رحمه الله تعالى من قوله وسنة، بدأ بالمستحبات رحمه الله، فإذا يستحب له أن يقول لمن شتمه إني صائم، ولمن قاتله أن يقول إني صائم، ولا ينتصف لنفسه لا بالقول ولا بالعمل. ثم قال رحمه الله تعالى وتأخير سحور، يسن للإنسان أن يؤخر السحور، وإذا كان يستحب أن يؤخر السحور فالسحور من حيث هو أيضا سنة، والسحور سنة متأكدة جدا جدا، تصل عند بعض أهل العلم إلى الوجوب، وهي في الحقيقة السحور أمر اعتنى به الشارع عناية فائقة جدا، فهو متأكد جدا ويسن أن يؤخر. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تسحر هو وزيد بن ثابت ثم قاموا إلى الصلاة كما حدث أنس، فقيل كم كان بين ذلك؟ قال قدر أن يقرأ الرجل 50 آية، وهذا الوقت قليل جدا، إذن لم يكن بين السحور وبين الصلاة إلا وقت يسير، فهذا يدل على أنه أخر السحور. ونلاحظ أن التقدير 50 آية موجود في السنة يعني بكثرة، في هنا قدر أنس 50 آية، وعائشة لما سئلت مقدار السجود النبي في الليل قالت قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، ربما هذا مصادفة، لكن فعلا يعني دائما يقدرون ب50 آية يعني في أكثر من موضع، لكن أنا ما يحضرني الآن إلا هذين الموضعين. وفي تقديرهم رحمهم الله بقراءة الآيات دليل أنه هذا الذي يشغلهم، ليس كذلك؟ هذه قضيتهم، كم الوقت يقدرون الوقت بقراءة الآيات، يعني عجب أمر الصحابة بخلاف المعاصرين يقدرون بأشياء أخرى، لأن هذا الذي يشغلهم. ثم قال وتعجيل الفطر، تعجيل الفطر سنة بالإجماع، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والحنابلة يرون أنه يجوز أن يفطر الإنسان بغلبة الظن، إذا غلب على ظن غياب الشمس فإنه يفطر، يعني ولا يشترط اليقين، يعني ولا يشترط اليقين. ويستدلون على هذا بقصة إفطار الناس في عهد عمر لأنهم أفطروا بغلبة الظن، ويستدلون بمجموعة من الآثار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنهم كانوا يعني بمجرد غياب قرص الشمس لو خلف الدابة أو خلف الجبل فإنهم يبادرون إلى الفطر. ثم قال رحمه الله تعالى على رطب، فإن عدم فتمر فإن عدم فماء، الدليل على هذا أن أنس أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فحسى حسوات من الماء. وهذا الحديث صححه الدارقطني وهو إن شاء الله صحيح، فهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد الفطر بهذه المراحل. والمعاصرون أوجدوا حكم كثيرة وفوائد للفطر بالتمر، وهي كذلك ما يؤكد على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أبدا للإنسان أن يفطر بغير التمر لصحة السنة بهذا، ولأنه يؤدي إلى صحة الجسم، والشارع أيضا يتشوف إلى صحة الأبدان، كما أن الإفطار مباشرة على الأكل الدسم يؤدي إلى البلادة والثقل، ما لا يتناسب مع حال المسلم في رمضان. ثم قال رحمه الله تعالى وقول ما ورد، يعني ويشرع له إذا أفطر على هذه الأمور أن يقول ما ورد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تصمت على رزقك أفطرت، وكاظب لي ابتلت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله. ولا يصح في هذا الباب أي حديث، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث صحيح فيه دعاء يقال عند الإفطار. ويلحق بهذا مسألة إجابة الدعوة، وأن الصائم تستجب دعوته عند الفطر، كذلك لا يوجد في الحقيقة ما يدل على أن هذا من مواضع إجابة الدعاء. والواضح من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يفطر يعني يكاد يطلع جليا من السنة أنه لا يقول شيء ولا يصنع شيء، وليس هناك أي طقوس، إذا أذن أفطر فقط، لا هناك ذكر ولا دعاء ولا أن يمسك التمرة قبل أن يبدأ ولا أن يفعل أي شيء يعني. لكن الناس الآن صار الفطر له طقوس ولا لا، وأشياء كثيرة، يحضرون الشيء قبل ذلك ويمسك التمرة بيده ويقول أذكار ويظن أنه موضع يعني عظيم لاستجابة الدعاء. كل هذا مو واضح في السنة، والأحاديث التي فيها كما قلت لكم ما يدل على هذه السنن كلها ضعيفة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويستحب القضاء متتابعا. ذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله إلى أنه يستحب للإنسان أن يقضي ما عليه من الأيام متتابعة، يعني ولا يجب، يعني ولا يجب. الله أكبر. إذن القضاء الأيام متتابعة مستحب، وهو مستحب عند الأئمة الأربعة، بل نستطيع نقول القدر هذا الاستحباب مجمع عليه، لأن القول الثاني وجوب قضاء الأيام متتابعة، فهذا القدر يعني لم يختلف فيه، إنما اختلفوا هل يزيد إلى الوجوب أو لا. فإذا قضاء الأيام متتابعة نستطيع نقول محل اتفاق، إلا أن بعض أهل العلم يرى أنه يجب أن يقضيها متتابعة وجوبا، وهو قول ضعيف. والراجح أن القضاء مستحب يعني متتابعة، لأن القضاء يحكي الأداء، وكلما كان يشبه الأداء من حيث التوالي كان أقرب لتمام القضاء. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. لا يجوز للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر، بمعنى لا يجوز أن يدخر رمضان التالي قبل قضاء الأيام التي فاتت الإنسان من رمضان الحادي. الدليل على هذا قول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصيام من رمضان لا أقضيه إلا في شعبان. وهذا يدل على أنها رضي الله عنها كانت تؤخر، وترى أن التأخير أمده إلى قبيل رمضان الآخر. ثم قال: من غير عذر. أما بعذر فيجوز تأخير القضاء بعذر، يجوز، لأن الله تعالى أمرنا أن نصوم عدة من أيام أخرى، فإذا لم نتمكن لم يجب علينا، وصار التأخير مأذونا به. ثم قال: فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. إن فعل يعني أخر بغير عذر، إلى رمضان آخر فعليه أمران: الأول الصيام الذي هو القضاء، والثاني الإطعام. وذهب إلى وجوب الإطعام الثلاثة: الشافعي ومالك والإمام أحمد، واستدلوا بالأحاديث الثابتة بأسانيد صحيحة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة، أنهم كانوا يرون وجوب الإطعام على من أخر إلى رمضان آخر. والقول الثاني عدم وجوب الإطعام وإنما القضاء فقط وإن كان آثما. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، ونسبه بعض الناس إلى الإمام البخاري أيضا أنه يرى هذا الرأي، ونصره الإمام الشوكاني الشيخ الشوكاني رحمه الله وعدد من المتأخرين. والدليل هؤلاء أن وجوب الإطعام يحتاج إلى دليل خاص، والأصل براءة الذمة وعدم وجوب إخراج المال من ملك الإنسان، ولا يوجد دليل في السنة صريح على وجوب الإطعام لمن أخر إلى رمضان آخر. هذا والله أعلم، صلى الله على النبي.